الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب دعاء من أصابه وسوسة في الإيمان، وذكر فيه المؤلف أربعة أذكار أو أربعة أمور. ذكر الاستعاذة والانتهاء عما وسوس فيه، وأن يقول آمنت بالله ورسله ويقرأ الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الوسوسة معروفة، وبناء هذه اللفظة يدل على تردد وتكرار، فإن التكرار في الحروف يدل على مثله في المعنى أو نحوه. الزلزلة تدل على حركة، تردد في الحركة واضطراب، الصلصلة في الصوت، والجلجلة، وهكذا أيضا الوسوسة. وسوسة تقال لأصوات الحلي، وسوسة ووسواس الحلي، الأصوات التي تصدر من حلي المرأة يحصل بها تردد لاضطرابها وحركتها. وكذلك هذه الخواطر التي يلقيها الشيطان في قلب العبد، فإنه لا يلقي ذلك مرة واحدة ثم ينتهي، وإنما يردد ذلك على قلبه، فهذا قيل له الوسوسة. وهذه الوسوسة تكون من الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس. وقد مضى الكلام على قوله تبارك وتعالى في سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ذكرنا القولين في قوله من الجنة والناس، هل هذا يرجع إلى الوسواس أن الموسوس يكون من الجن ومن الإنس، من شياطين الإنس وشياطين الجن، شر الوسواس الخناس؟ هذا الوسواس تارة يكون من الجن وتارة يكون من الإنس، أو أن ذلك يرجع إلى الناس في قوله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني يقع هذا الوسواس في صدور الجن وصدور الإنس. وذكرنا الإيراد على هذا، هل يقال للجن ناس أو لا، أو أن ذلك يقال بقيد، يقال ناس من الجن وإذا أطلق فهو من الإنس. ذكرنا كلام أهل العلم في هذا. على كل حال، هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف، أولها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. لاحظ هنا ذكر أمرين: الاستعاذة والانتهاء. ذكر له قولا يقوله، وأمره أيضا بأمر وهو أن يقطع هذا الوسواس بالانتهاء والإعراض عن ذلك. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين. وقوله يأتي الشيطان يحتمل أنه إبليس، ويحتمل أنه من جنود إبليس وأعوانه وحزبه، وبعض أهل العلم يقول قد يكون ذلك من الإنس أو من الجن. الإنس يأتيه ويقول له ليثير الشبهات والشكوك عنده، يقول له: من كذا من كذا من كذا، طيب من كذا؟ قد يكون هذا في موقع إلكتروني يلبس على الناس ويشككهم، قد يكون في مدونة، قد يكون ذلك في حساب في التويتر أو غيره، فيوقع الشكوك في نفوس الناس. كذلك شياطين الجن يأتي يقول: من خلق كذا، كما سيأتي في الحديث الآخر. من خلق السماء مثلا، من خلق كذا، يعني من خلق الأرض مثلا، ليتسلسل معه إذا استرسل مع هذه السؤالات ليصل إلى هذا السؤال الذي يوقعه في الإشكال، حتى يقول له بعد ذلك: من خلق ربك؟ من خلق ربك؟ فهنا يجب عليه أن يقطع ذلك وينتهي. قال: فليستعذ بالله. فهذه الاستعاذة تطرد شيطان الجن، فإن شياطين الجن كما ذكرنا في بعض المناسبات، وذكرت كلاما للحافظ بن كثير رحمه الله، ليس هناك سبيل إلى مصانعته، الإحسان إليه، أو دفعه بالتي هي أحسن، أو دفعه بالتي هي أخشن. إنما السبيل الوحيد هو الاستعاذة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة هي السبيل الوحيد إلى طرد هذا الشيطان. أما العدو من الإنس فإن الله تبارك وتعالى أرشدنا إلى الدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فهذا لطيب عنصره كما يقول العلماء كابن كثير والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغير هؤلاء، لطيب أصله يعني الإنسان الآدمي، فإن المصانعة عنه والكلام الطيب والإحسان كل ذلك يكبت عداوته وقد يتحول إلى ولي حميم. أما شيطان الجن فلا سبيل إلى دفعه إلا بالاستعاذة. وهنا يكون الإنسان يتخلص من شره ومن خواطره ووساوسه وما يلقيه في قلبه، أن تلتجئ إلى الله، تقول: أعوذ بالله، أعتصم وألتجئ بالله تبارك وتعالى. وقد استثنى حينما توعد بإغواء الذرية، ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، قال: إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء المخلصين لا سبيل له إلى إغوائهم، وأضافهم إلى الله تبارك وتعالى لاختصاصهم به، فالإخلاص سبيل للخلاص. فإذا قال العبد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يكون قد اعتصم بالله تبارك وتعالى والتجأ به، ويكون الشيطان بذلك قد ضعف وخنس، فكيده ضعيف، كما قال الله تبارك وتعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يدفع بالاستعاذة، لكنه يقوى حينما يسترسل العبد مع هذه الأفكار والخواطر فيلقي عليه من هذه الوساوس، فإن وجد محلا قابلا ألقى عليه الآخر ثم الثالث ثم تابع ذلك عليه فيتعاظم. هذا يكون في الوساوس في باب الإيمان، ويكون في الوساوس في باب الطهارة وسيأتي، والصلاة والعبادات وما إلى ذلك، ويكون أيضا في الوساوس في الأمور الأخرى فيما يتصل بمعاشه ومعاده، في أمور الحياتية، في أموره العادية، في صحته وسقمه، فيما يتعلق بعلاقاته بالآخرين، يلقي الشيطان في قلبه شيئا، يوهمه بالمرض، يوهمه بأن هناك مخاوف تنتظره، فإذا وجد المحل القابل تعاظم ذلك في نفسه وقوي الشيطان عليه فألقى عليه ثم ألقى، ثم صار يصور له كل ما يشاهد ويرى بصورة المكروه الذي يتخوفه، حتى يصير هذا الإنسان في حال من الوحشة والكآبة والضيق والقلق والخوف الذي يساوره في ليله ونهاره، لا ينفك عنه بحال من الأحوال، وقد يمرض وليس به علة، وقد يصير في حال ينتظر الموت وليس به بأس، ما بقي عليه إلا أن تخرج روحه. قد رأيت من هذا أشياء، تحدث أناس بما يعانون ويكابدون وليس بهم بأس، ما بقي عليه إلا خروج الروح، لشدة ما يتلاعب به الشيطان، قد يوهمه أنه مسحور فيجد جميع أعراض السحر، قد يوهمه بأنه مصاب بمس تسلط الشياطين، أو لربما أوهمه بأنه مصاب بشيء من الأدواء أو العين أو غير ذلك، فيجد نفس الأعراض في ساعته. كلما وجد المحل القابل قوي الشيطان عليه وصار يلقي. لذلك السبيل هو الاستعادة، ولا يسترسل الإنسان مع هذه الخواطر والوساوس فيترقب الشرور والمخاوف والآفات والعلل والأوصاب والأمراض ويبقى في قلق دائم، وإنما الواجب أن يعرض عن الفكر في ذلك ويعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، فهو الذي يسعى بالفساد والإغواء، فلا يصغي إليه وليبادر بقطعه. هذا هو الواجب، والسبيل إلى قطع ذلك بالاستعادة لقطع هذه المادة، والأمر الثاني بالانتهاء والإعراض عن ذلك بالكلية. فالشيطان يؤذيه بهذه الأمور كما قال شيخ الإسلام حتى يتمنى الموت. الذين يصابون بهذا نسأل الله العافية ويسترسلون يتمنى أن يموت، لربما يختار أن يحترق ولا يتكلم بمثل هذه القضايا، أو أنه يسلم منها نسأل الله العافية، يقلقه. فإذا قرأ القرآن بدأ يصور له أشياء عن الذات الإلهية، بدأ يصور له أشياء عن النبوة والوحي والرسالة والقرآن، أمور في غاية القبح لا يستطيع أن يتكلم بها. فإذا قرأ آية تراءى له المعاني الباطلة والفاسدة والتصورات التي يلقيها الشيطان، فيقلق من قراءته ويحزن وينزعج أثناء القراءة. هذا القارئ يحزن، فصارت القراءة بالنسبة إليه سببا للهم والقلق والضيق لما يجد. وهكذا إذا سمع القرآن، إذا سمع ذكر الله عز وجل، إذا قام يصلي، فكل ذلك يجده في نفسه، لأن الشيطان صار يتلاعب به، قوي عليه. تقول لهذا الإنسان قم فصل ركعتين، اقرأ القرآن بتدبر نحو ذلك، يقول المشكلة أني أقرأ، وإذا قرأت زادت هذه الأمور وصارت القراءة سببا لمزيد من المعاناة. هو يستعيذ أولا قبل أن يقرأ، ولذلك نحن أمرنا قبل القراءة أن نستعيذ لئلا يأتي الشيطان ويتلاعب به أثناء قراءته فيشغل قلبه، إما بالانصراف وإما بما يلقيه في قلبه من الأفكار والوساوس السيئة. فهنا لما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذه الأحاديث في هذا الباب، أخبرهم أن ذلك صريح الإيمان، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لا أن يحترق حتى يصير حممه، يعني فحمه تفحم أو يخر من السماء إلى الأرض، خيرا له من أن يتكلم به. فقال ذلك صريح الإيمان. وفي الرواية الأخرى ما يتعاظم، يعني يجد ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. شيخ الإسلام رحمه الله فسر هذا المعنى ذاك صريح الإيمان، قال كراهة الوسوسة، ألست تقلق؟ ألست تنزعج؟ هذا صريح الإيمان، إذن لست بمنافق كما يصور لك الشيطان. الشيطان يقول أنت منافق، أنت كذا، أنت كذا، كيف تقرأ القرآن، كيف تذكر الله عز وجل، كيف تصلي، كيف تجلس مع الأخيار. هذه الكراهة التي تجدها في قلبك قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. شيخ الإسلام فسره بهذا، أن قوله ذاك صريح الإيمان يعني هذه الكراهة التي تجدها، فإن المنافق لا يجد هذه الكراهة بل يعتقد ذلك ولا يقلق منه، أما المؤمن فهو الذي ينزعج، فدل على أنه صريح الإيمان. وبعض أهل العلم قال ذاك صريح الإيمان يعني هذه الوسوسة، لأن الشيطان ما يفعل بالبيت الخرب، فهذا الإنسان الكافر الذي لا يعرف الله عز وجل لا يوسوس إليه الشيطان، وإنما يقوده كما تقاد البهيمة. لكن إذا عجز عن العبد ولم يستطع أن يغويه، فإنه ماذا يفعل معه؟ يبدأ بالقلق، بالقلق. وهذا له أحوال وصور كثيرة. انظر إلى الإنسان الذي به سحر، أو مس قديم، لربما يكون على حالة من الاستقرار والسكون، لا يعرض له إلا في حالات قليلة. ولكن لو أن هذا الإنسان رقي رقية صحيحة، تبدأ هنا أمور تزلزل في داخله، ويبدأ تبدأ معاناة جديدة وقوية وشديدة. كثير من هؤلاء الناس يسأل يقول هل أستمر؟ أنا أعيش الآن في حال من الكرب والشدة، وتضاعفت علي العلة لما بدأت بالرقية. ما الذي حصل؟ اللي حصل انزعاج لهذا الشيطان الذي قد كمن في داخله، فأزعجته هذه الرقية فتحرك، فيكون هذا مثل المخاض الذي يسبق الولادة. فعليه أن يثبت ويصبر ويستمر حتى تنجلي هذه العلة ويخنس هذا الشيطان ويخرج. لكن قبل أن يحرك لربما كان قد استكن في هذا الجسد، ولا يجد هذا الإنسان لربما كثيرا من المعاناة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الإيمان. إذا لماذا تقلق؟ لماذا تنزعج؟ لماذا تصدق هذا في وساوسه وخواطره حينما يقول لك أنت منافق، أنت كذا، أنت كذا، أنت لا لست بمنافق. يقول لك أنت تعصي الله عز وجل سرا وتظهر الصلاح والخير، هذا ليس هو النفاق. النفاق أن يبطن الإنسان الكفر ويظهر الإيمان. أما المعصية فلا يخلو أحد من معصية، والذي يعصي سرا أفضل من الذي يعصي جهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فهذه المجاهرة تكون سببا لعدم المعافاة. فيأتي الشيطان ويتلاعب بمثل هؤلاء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ولينتهي، يعني يترك التفكر في هذا الخاطر وليشتغل بأمر آخر لئلا يستحوذ عليه الشيطان، فإنه إنما أوقعه فيه رجاء أن يقف معه. هذا مثل الكلب أعزكم الله تماما، إذا نبح فإن وقف تنظر إليه وتحاول أن تدفعه، فإنه لن ينتهي ولن يقف عند حد، وسيضيع عليك الزمان وتنقطع عن أشغالك ومصالحك وأن تنظر إلى هذا الكلب. كل ما تحركت نبح، كل ما التفت إليه نبح. لكن لو ذهبت في طريقك وسبيلك وجعلته ينبح حتى ينقطع صوته، فإنك لا تتأذى ولا تتضرر من صنيعه هذا إذا نبح، وأن تكون قد ذهبت في مصالحك ووفرت الزمان والجهد. فالشيطان كذلك، تستعيذ وتمضي. أصحاب النفوس الضعيفة الذين تتسلط عليهم الخواطر والوساوس السيئة، نحن ننصحهم دائما ألا يخلو بنفسه، أن ينشغل دائما بأمور عملية، يذهب يشتغل مع جمعية، يذهب إن كانت بنت تذهب للتحفيظ، تشتغل في البيت في أعمال المنزل في المطبخ وما إلى ذلك، تشغل نفسها ولا تذهب إلى فراشها إلا إذا كانت تغالب النوم. أما إذا كان الإنسان يجلس لوحده فتغلبه الوساوس. لذلك ينبغي أن ينتبه كبار السن مثلا إذا وصل إلى حال من تقدم العمر، تقاعد ما كان مشغول ثم بعد ذلك همشه أولاده لسوء تدبيرهم، ولم يجعلوا هذا الوالد يزاول أي عمل من الأعمال بزعمهم أنهم يكفونه، فيبقى في حال من الفراغ الشديد القاتل. ولربما ماتت امرأته فيبقى وحيدا. كثير من هؤلاء لربما تتسلط عليهم الوساوس ويبدأ يتوهم الأمراض والعلل ويضعف وينكمش، وتظهر عليه آثار ذلك سريعا في شهور وليس في سنوات. إذا رأيته أنكرت صورته وهيئته وحاله وقلبه ونفسه، حالة من الضعف والعجز والمسكنة، وقد ظهرت عليه أمارات الاعتلال. هذا بسبب الانفراد والاسترسال والاستسلام لهذه الخواطر الشيطانية. فعليه أن ينتهي، أن يشغل نفسه. ولذلك من المهم أن يشغل مثل هذا، إن كان هؤلاء الأولاد أهل اقتدار أو نحو ذلك، يمكن أن يجعلوا له ضيعة، مزرعة أو غير ذلك ولو صغيرة، يشتغل بها ويذهب ويشرف على العمال ويحرث معهم ويشتغل ويزرع وما إلى ذلك، فتنجلي عن هذه الخواطر والوساوس والهموم وتعود له نشاطه وعافيته ويرجع وهو في حال من التوقد والحيوية. أما قبل ذلك ترى هذا الإنسان، بل رأيت بعض هؤلاء من كبار السن طريح الفراش كنت أظنه في غاية المرض، ولما سألت قيل ليس به بأس لكن ما عنده شيء، هكذا على فراشه صباح مساء على الفراش كأنه مريض. فهذا لا شك أنه يوقعه في مثل هذه الأمور. وأحيانا تكون القضية تصل إلى حال المرض الذي يحتاج إلى لربما بعض العلاجات والعقاقير، لكن الاستعاذة والترك والإعراض يدفعه فلا تلتفت إليه، وإلا فإنه قد يزعجه إزعاجا شديدا فيستيقظ في وسط الليل ويبكي ويضطرب ويرتعش لشدة ما يجد، ولربما ملأ قلبه من الخواطر بأي لون كان من هذا النوع أو من غيره، شعور بالمرض أو نحو ذلك، أو تسلط الشياطين بالصرع أو السحر أو المس أو غير ذلك، ولربما كتم ذلك عن غيره وأخفاه فيتعاظم ذلك في نفسه فيظهر في حالة غير عادية، يظن أن الرجل قد فقد عقله أحيانا وليس به بس، وليس به بس، لكن كان يجمع هذه الأشياء مدة فتعاظمت في نفسه ثم وصل إلى حال فقد معها كما يقال السيطرة على تصرفاته، فصار إما يصيح أو لا يستطيع أن يتنفس أو صار بحالة من التخليط أو غير ذلك من الصور التي تتجلى في مزاولات يظن من حوله أحيانا أنه قد أصيب في عقله أو أنه قد حصل له شيء من العوارض من مس تلبس الشياطين، وليس به بأس، ليس به بأس. نعم، فهذه يحتاج العبد إلى أن ينشغل ويبتعد، وإلا فالشيطان لن يترك سبيلا من أجل أن يشغله وأن يقلقه وأن يزعجه في أوقات راحته وفي أوقات نومه، يريه الرؤى المزعجة وفي أوقات النزه التي يطلب فيها الناس الملاذ والمسار وما إلى ذلك يلاحقه فيزعجه وتتنغص عليه تلك فهذا كله على كل حال. مع أن هذه الأسئلة كما يقول شيخ الإسلام في كتابه بيان تلبيس الجهمية، يقول معلومة الفساد في العقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفعها بهذه الطريقة مباشرة، أن يستعيذ بالله ويترك، ما يحتاج إلى إقناع وما يحتاج إلى إجابة بإجابات عقلية. لماذا؟ لأنه حينما وقع ذلك في قلبه لم يكن عن شبهة. ولهذا نفرق بين المقامين، الناس الذين عندهم شبهة أو عندهم شبهات قرأوها في مواقع، قرأوها في أو سمعوها من أناس، هذا يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى إقناع، يحتاج إلى جواب، ما يكفي الاستعاذة. لكن نحن نتكلم عن الخواطر التي تقع، ولذلك يلتبس على بعض الناس، يخشى أنه منافق، يخشى أنه كافر، يخشى أنه كفر. بل سمعت بعضهم يقول بأنه قد تكلم ونطق بالكفر صراحة مما كان يدور في قلبه، يقول من أجل أن أستريح، ويقول ثم أذهب وأغتسل وأنطق بالشهادتين وأصلي ركعتين. قل كل هذا لا حاجة إليه، أنت على إيمانك الأول ولم تخرج من الإسلام. يقول نطقت، نقول حتى لو نطقت. بعضهم يقول بأنه يأكل عقاقير وأدوية، ثم يأتيه الشيطان يقول حينما سألت فلانا واستفتيت هذا من أهل العلم لم تذكر له أنك في الحال التي نطقت فيها أو تكلمت فيها كنت في حالة من الاستقرار بسبب أنك تتناول هذه العقاقير. أنا أقول لهؤلاء عادة أكتب جوابي، وبعضهم يطلب يقول اكتب لي إلى هذا الحد، فأقف معه وأجلس أكتب له عند سيارته ولا كذا. ليس عليك في ذلك بأس، هذا لا يضرك. أقول له علقها عند فراشك واقرأها صباح مساء، وكل سؤال تريد أن تسألني اجعلها في خلفية في جهازك الجوال قبل ما تتصل اقرأها، هذا جوابي ما عندي جواب آخر. يقول لا يمكن ما فهمت، أنا كنت أكل دواء كان الوضع عندي مستقر يمكن وآخذ بهذا الكلام، قل لا تؤاخذ. بعضهم يوسوس في الطلاق، نطق بالطلاق، تكلم. بعضهم يقول اضطررت أني أنطق من أجل أن أستريح. أقول له ابحث عن أكبر مكبر صوت في البلد وأعلنها صريحة وانطق بالطلاق، فإنه لا يضرك ولا يقع طلاقك، لأن هذا إنسان مسكين مريض، هذا حالة غير طبيعية، لا يقع منه طلاق. هؤلاء الذي يقول بأنه حدث، بأن الحدث مستمر، أقول عندك وسوسة؟ يقول نعم، لكن أنا متأكد. غير متأكد ماذا؟ حدث مستمر. بعض النساء تقول إنها تنزل كل ما مرت برجل أو رأت رجلا، وعند الحرم تمر بآلاف الرجال، كل ما مرت برجل أنزلت. هذا لا يمكن ولا يتأتى في طبائع البشر ولا تطيقه الأبدان، هذا محال من المحالات، كيف تصدقين هذا الكلام؟ أقول لهذه لو أنزلت ألف مرة ليس عليك غسل، ليس عليك شيء. هذا اللي يقول أنا ينتقض وضوئي كل ما صليت انتقض، كل ما صليت انتقض، أو يقول أنا ما أعرف أنطق الله أكبر تكبيرة الإحرام، نقول صلي بلا تكبيرة إحرام، ليس عليك بأس، لا تعد شيئا. وهكذا حتى يقطع على هذا الإنسان الوسوسة. فهنا فرق بين من كان ذلك بسبب شبهة عنده بالإيمان فيحتاج إلى معالجة وجواب، وإلا لأن يكفيه هذه الاستعاذة، لأن الشيطان يريد أن يشغله ويضيع زمانه ويكدر عيشه، فإذا استرسل معه حتى هذه الأسئلة وحتى هذه المناقشات هي تجذير كما يقال وتعميق للمشكلة. يعني أنا أقول لهؤلاء اللي يسألون عادة، أقول هذا السؤال بحد ذاته هو تجذير للمشكلة، لا تسأل، خلاص هذا الجواب الوحيد، لا تسأل بعده أحدا، هذا لا يضرك، إيمانك صحيح، ليس عندك مشكلة، لم تخرج من الإسلام. فهذا يسأل عن نفسه ويسأل عن زوجته ويسأل عن أخيه ويسأل عن أبيه، قال كذا ما خرج من الإسلام، هذه الزوجة عقدها صحيح، طيب أنا قلت كذا، هل العقد باقي على حاله ولا نحتاج تجديد العقد؟ وأحوال. فهذا كما قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقد ذكر بعض أهل العلم بأن هذا غالب ما يقع لدى أصحاب النفوس، يعني التي لا تشتغل بالمهمات، يعني عنده فراغ، عنده بطالة، فيشغله الشيطان بهذه الأفكار السيئة، وقد يتسلط عليه في لحظات عارضة مفصل، وهذه ينبغي التنبه لها. يعني بعض الناس كثير يأتي في حال الانتقال إلى الهداية، توبة الاستقامة، يقول قبل ما كان عندي هذه المشكلة، يوم تبت إلى الله واستقمت وحافظت على الصلاة تسلطت علي هذه الخواطر، كنت في راحة. نقول له الحالة التي كنت فيها كان الشيطان قد جثم على صدرك واطمأن أنه تمكن منك، فلما وثبت أصبح يقلق، فصار مثل الكلب الذي ينبح خلفك وأنت تمضي في طريقك فيقلقك ويزعجك بصوته. قبل ما كان يحتاج إلى هذا، قد أخذ بجيرانك وبالحنك وجثم على الصدر وما يحتاج إلى هذا النباح الكثير، لكن لما انطلقت من أسره صار بهذه المثابة ليقلقك ويزعجك. فإذا تجاوزت هذه المرحلة انخنس وانتهى وتلاشى ذلك كله، ييأس وينتهي تماما، فلا تقلق، هي مرحلة محدودة قصيرة وتزول. قد يتسلط على الناس على بعض الناس في مراحل يحصل فيها شيء من الضعف أو مراحل انتقالية في حياتهم، يعني مثلا قد يكون هذا الإنسان مشغولا في برامج وحلقة وإلى آخره ويحفظ القرآن وحفظ، انتهى، ترك، تخرج، أصبح وحيدا لينتقل إلى مرحلة أخرى، أو ينتقل إلى الجامعة، أو ينتقل من الجامعة إلى العمل، كان في بيئة مع زملائه يتعاونون على الخير، انتقل، ذهب من هنا إلى مكان آخر، أو فترة الانتقال هذه، مرحلة الانتقال هذه تكون مرحلة ضعف عند بعض الناس فيتسلط عليه فيها، فإذا استجاب قوي عليه وأزعجه غاية الإزعاج، إما أوهام في الاعتقاد، وإما في قضايا أخرى تتصل بالعلل والأمراض أو بأمور أخرى مما يتخوفه الإنسان في علاقاته مع الآخرين أو من الناس أو نحو ذلك، في أمور يتوهمها ومخاوف يتوقعها فينكمش وينقبض وينزوي بعيدا عن الناس ويستوحش منهم، ولا ربما يتصور أنهم يؤذونه وأنهم يتربصون به شرا وما إلى ذلك من الخواطر، صلى الله العافية. وهكذا أيها الأحبة يتسلط في أحوال متنوعة كثيرة، فهو عدو لا يترك فرصة إلا وثب، فينبغي أن نتعامل معه بهذا الاعتبار أنه عدو لا يريد بنا خيرا، ولا يريد أن ترتاح، ولا يريد أن تبتسم ولا تضحك ولا تنبسط ولا تستقيم على طاعة الله عز وجل، ولا يحصل لك خير دنيوي ولا أخروي، يريد دائم أن تتعثر. وكل بحسبه، يأتي كل إنسان بحسب الباب الذي يصلح لمثله، فينبغي الحذر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه. هل عندكم سؤال؟ نعم. هذا من وسوسة الشيطان، هذا الإنسان يريد التوبة لكن يخشى أن يقع في الذنب. التوبة تغسل الذنب، تجب ما قبلها، فإذا تاب محي الذنب، فإذا وقع في الذنب غلبته نفسه بعد ذلك هذا ذنب جديد واحد. الشيطان لا يريد هذا، الشيطان يريد أن تجتمع الذنوب وأن يصر عليها، فيقول لماذا تتوب؟ تتوب ثم تقع في الذنب؟ أنت متلاعب بالتوبة، وهذا غير صحيح. وإنما إذا تاب ذهب الذنب محي، فهو كمن لا ذنب له، بل هو لا ذنب له. الشيطان لا يريد هذا، الشيطان يقول أبقي هذه الذنوب، اجمعها لا تمحى، وعاود الذنب مرة أخرى وثالثة ورابعة. تقول طيب هل تريد مني أن أتوب توبة نصوحة؟ يقول لا، لا تفهم خطأ، أنا ما أقصد هذا، أنا أقصد أنه لا داعي للتوبة من أصلها، لا تفهم أنها توبة نصوح. هو لا يريد التوبة النصوح، هو يريد أن لا يتوب، بل يتوب فإذا غلبته نفسه فهذا ذنب جديد يحتاج إلى توبة، والله من أسمائه التواب. وكيف تكون آثار هذا الاسم إن لم يوجد من يذنب ثم يتوب؟ لكن نقول الإنسان لا يتوب توبة فيها تردد ويقول لو حصل الذنب فعلته مرة أخرى، أو يتوب من طرف لسانه لكن يعزم ويندم ويحقق شروط التوبة، فإذا وقع منه الذنب مرة أخرى تاب توبة جديدة، وهكذا. والله أعلم. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.